الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحرم مباشرتها فيما دون الإزار، أي لا يجوز للزوج أن يباشر من زوجته الحائض ما بين السرة والركبة، وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز له مباشرتها في حدوده. ويستدلون على ذلك بما في سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل. أنتم معي ولا أنتم معي؟ مليتم الجلوس. بما في سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، أي الفوقية العلوية والفوقية السفلية. فيفهم من هذا أن ما دون الإزار فإنه يحرم ولا يحل للزوج من امرأته الحائض. ولكن يجاب عن هذا بأنه حديث ضعيف لا يصحح أهل العلم سنده، فلا يصلح أن يكون محطاً لاستنباط حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. إذن هذا الحديث مطرح. استدلوا أيضاً بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وفي حديث أم سلمة أيضا أن المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا كانت حائضا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرتها أمرها فاتزرت فباشرها. وأجاب العلماء عن ذلك بقولهم: إن هذا حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا ترتقي إلى مرتبة المنع أو الإيجاب، وإنما تبقى على مسألة أنه من باب من تتقزز نفسه، أو من باب من تثور شهوته ويخاف من المباشرة أن يقع في شيء من الحرام، أو من باب سد الذرائع والخروج من خلاف العلماء. فيبقى أن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن مباشرة الحائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مباشرة جماع وهي محرمة بالإجماع وذكرت دليلها، فمباشرة الجماع محرمة كذا يا حاتم؟ جاك النوم؟ طيب، مباشرة الجماع محرمة. الثاني: مباشرتها فيما دون الإزار فالأولى تركها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستفاد من فعله الأولوية والأفضلية يا عبد الرحمن، وليس التحريم. فالأفضل ألا تباشر امرأتك وهي حائض إلا إذا كان عليها مئزر، ويقوم مقام المئزر في هذا الزمان السراويلات. الأمر الثالث: مرتبة الجواز، وهي أن يباشرها في أجزاء جسدها كلها إلا فيما حرم الله، فهذا جائز ولا بأس به، لما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلا أن الإنسان إذا علم من نفسه عدم ملكه لإربه، وخاف أنه متى ما باشر أو قبل أو ضم أنه يقع في المحظور، فتكون المباشرة بنوعيها الأخيرين محرمة أيضا كالنوع الأول، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، كما نقوله في حال القبلة للصائم إذا خشي أو غلب على ظنه الوقوع في المحظور بمجرد التقبيل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. إذن الأمر يختلف حلا وحرمة باعتبار غلبة الظن في ملك الإرب من عدمه.